فهذا احتجاج على المصيبة. وأما الذنب فقد تاب منه، ومن تاب من الذنب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم إطلاق عبارة على كف القدر نمشي ولا ندري بالمكتوب. ولا ندري بالمكتوب، هذا صحيح، لا أحد يدري بالمكتوب إلا إذا وقع، إذا وقع الشيء يعلم أنه كتب، أو إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء سيقع فنعلم أن هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يقع بعد، يعني مثلا خروج الدجال وأشراط الساعة، نزول عيسى، خروج المهدي أو غير ذلك، هذه الأمور مكتوبة وإن كانت لم تقع بعد، لكن نعلم بأنها مكتوبة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستقع، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فقول القائل لا ندري عن المكتوب، يعني إذا كان يقصد ما كتب له من عمل من، فالإنسان لا يدري ما المقدر، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وأما التعبير في بقوله على كف القضاء نمشي، فهذا من التعبيرات الغير مستقيمة، هذا من التعبيرات الغير مستقيمة، وإنما مثل ما عبر الإمام الشافعي تعبيرات أهل العلم، قال وفي العلم يجري الفتى والمسن، وفق تقدير الله نمضي أو نعمل أو نحو ذلك من العبارات. نعم. شاءت الأقدار، أيضا شاءت الأقدار، هذه من العبارات الدارجة على الألسن، وهي أيضا غير صحيحة، لا تنسب المشيئة إلى القدر، فلا يقال شاءت الأقدار أو اقتضت الأقدار أو نحو ذلك من التعابير، وإنما يقال شاء الله، قدر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ قل قدر الله وما شاء فعل، فالقدر والمشيئة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال شاءت الأقدار، الأقدار لا تشاء، وإنما المشيئة تضاف إلى الله سبحانه، شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه من الألفاظ الدارجة والشائعة وهي غير صحيحة. نعم. هل الدعاء يدفع القدر؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء يرد القدر، الدعاء يرد القدر، وهذا فيه حث على الاستكثار من الدعاء وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه جل في علاه، على يقين من العبد بأن الله لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، فهذا فيه حث على الدعاء وبيان مكانة الدعاء العظيمة، وأنه يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يرد القضاء. ولا إشكال في كون الدعاء يرد القضاء لأنه من القضاء، فهو رد لقضاء الله أو لقدر الله بقدر الله، رد لقدر الله بقدر الله، فالعبد يدعو وإن وفقك الله سبحانه وتعالى وأعانك على الدعاء ويسره لك فهذا باب الفرج، أقبل عليك. إذا رأيت من نفسك إقبالا على الله بصدق في دعائك فهذا باب الفرج، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالحديث في قوله لا يرد القدر إلا الدعاء هذا فيه حث على الدعاء وأنه يرد القضاء وهو من القضاء. ومن هذا القبيل ما جاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذا دعاء تسأل الله فيه أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا. ومن هذا القبيل أيضا وأعوذ بك من سوء القضاء، أعوذ بك من سوء القضاء. فالحاصل أن هذا كله مما يبين مكانة الدعاء العظيمة، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول وفقك الله، هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء؟ لا أعلم هل ثبت عنه ذلك، لا أذكر في ذلك شيئا، لكن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، كما جاء في هذه الدعوة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. يسأل الصيغة مقبولة، اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. يدعو من الدعاء بما يعرف، يأتي من الدعاء بما يعرف، مثل ما قال أحد السلف يا هذا عليك من الدعاء بما يعرف، ومن ذلكم هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم. يقول هل يشرع أن يقال ما شاء الله إذا رأى أحد من أخيه ما يعجبه؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم، والذي ورد التبريك، إذا رأيت في أخيك ما يعجب فإنك تبرك، ومن فوائد التبريك دفع الحسد ودفع العين ودفع أيضا صدور الشر من نفس الإنسان، قد تخبث نفسه. فالحاصل أن الذي ورد قال فليبرك، يعني يدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة. وبعض العلماء في كتب الأذكار ذكروا أيضا أن يقال ذلك، واستدلوا بالآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الأوضح والله تعالى أعلم أن ما شاء الله هذه تقال في مقام يعني إعجاب النفس، إعجاب المرء بنفسه أو بصحته أو بماله أو بتجارته أو نحو ذلك. أما إذا وقع في نفس الشيء يتعلق بالآخرين يدعو لهم بالبركة، كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله جل جلاله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هل يؤخذ من الآية أذى الخلق للعبد؟ وهل الأفضل قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هل يدخل فيها أذى الخلق للعبد؟ وهل الأفضل لمن حصل له أذى من الخلق أن يستوفي حقه أم يفوض أمره إلى الله؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيها أن كل ما يصيب العبد فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك ما كان من فقد محبوب أو حصول مكروب أو نزول شدة أو أيضا حصول أذى له من الناس، فكل ما يصيب المرء من مصيبة فهو بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الأذى الذي هو أذى الخلق وهو يعد مصيبة. وأما قول السائل هل يأخذ بحقه ويقتص أو أنه يعتبرها مصيبة ولا، فإن أراد أن يأخذ بحقه وأن يعاقب بالمثل فهذا جائز ومباح، مباح له ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عفى طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى ولم يشغل باله وعفى عنهم لله وأعرض عنهم فهذا أكمل. وإن عاقبهم بعقوبة هي أشد من الأذى الذي حصل منهم فهذا ظلم لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أن المراتب في هذا الباب ثلاثة: إما العفو وهو الأكمل، أو المعاقبة بالمعاقبة بالمثل فهذا جائز، أو الاعتداء وهذا لا يجوز، أو الاعتداء فهذا لا يجوز. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا طالب، عندما أرجع إلى البلد أريد أن أعمل في الدعوة إلى الله، لكن أمي تمنعني من الدعوة، تخاف علي من السحر ومن السحرة، فما نصيحتكم؟ أطيع أمي أو إذا أطعتها هل ينافي ذلك القدر؟ أنصحك أن تبدأ بأمك، أن تبدأ بوالدتك، تعلمها العلم وباللطف والمحبة، وتخدم والدتك وتكرمها وتريها من المعاملة الكريمة والخلق الجميل ما تسر بذلك، ومنك تتعلم التوحيد والصلة بالله والتوكل على الله، وتستفيد ويحسن ما عندها من العلم، وبعد ذلك بأسبوع أو أسبوعين إن فعلت ذلك ستقول لك أمك انطلق للدعوة إلى الله، لأنك علمتها ما يعينها على تشجيعك على العلم. فإذا قالت لك لا تدعو قل أبدا أنا معك، وابدأ معها، قل إذن نجلس أنا وأنت ندرس ونتعلم، واقرأ معها وتعلم، وإذا تعلمت ورأت أثر العلم عليها قالت علم الجيران وعلم عمتك وعلم خالتك، وبدأت تحثك على هذا الخير الذي علمتها إياه. فكن حكيما معها، كن حكيما معها، ولا يكون هذا ثانيا لك، بل هذا لعله باب خير لك. أول من يستفيد وهي أحق الناس بحسن صحابتك ودعوتك، وإذا تعلمت صارت عونا لك، لأن هذا الذي عندها هو من نقص العلم، فإذا أعطيتها من خاصة الأربعين للنووي كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو جلست مع أسبوع أسبوعين ثلاثة فهذا من أعظم الخير والبر الذي تقدمه لوالدتك، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون والدتك معينة لك على الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليك. يقول بارك الله فيكم: هل يدخل في مرتبة الكتابة ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى؟ هل هي مكتوبة في اللوح المحفوظ أو أن هذا خاص بكتابة أفعال الخلق؟ قال في عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق، وفي الحديث الآخر قال: إن الله كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن الله كتب مقادير الخلائق، يعني كل ما هو كائن من أفعال العباد وأمور العباد وأحوال العباد، هذه كلها قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ. نعم. يسأل عن كتاب تنصحونه في موضوع القضاء والقدر،